بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مع إقبال شاعر الوحدة الإسلامية، تأليف عبد اللطيف الجوهري، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. من مأثورات إقبال يقول: من لا خلاق له دور مع الدهر حيث دار، وإذا لم يسالمك الزمان فسالمه. وأنا أقول: إذا لم يسالمك الزمان فصارعه وحاربه حتى يفيء إلى أمر الله. المسلم الضعيف يعتذر دائما بالقضاء والقدر، أما المؤمن القوي فهو بنفسه قضاء الله الغالب وقدره الذي لا يرد. إذا أحسن المؤمن تربية شخصيته وعرف قيمة نفسه لم يقع في العالم إلا ما يرضاه ويحبه. إن المسلم لا تعرف أرضه الحدود ولا يعرف أفقه الثغور. ليست دجلة والنيل ودانوب إلا أمواجا صغيرة في بحره المتلاطم. عصوره عجيبة وأخباره غريبة. نسخ العهد العتيق وغير مجرى التاريخ. هو في كل عصر ساقي أهل الذوق، وفي كل مكان فارس ميدان الشوق. شرابه رحيق دائما، وسيفه ماض في كل معركة. المسلم الرباني ليس بشرقي ولا غربي، ليس وطني دهلي ولا أصفهان ولا سمرقند، إنما وطني العالم كله. إن المسلم كالشمس، إذا غربت في جهة طلعت في جهة أخرى فلا تزال طالعة. إذا رأيت النجوم شاحبة متكدرة فاعلم أن الفجر قريب. إقبال. إهداء إلى هذا النفر من العلماء والمفكرين المسلمين المرابطين على ثغور الإسلام، والذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، إلى هذا النفر من جند الإسلام الذين باتت معركتهم مع جنود الغزو الثقافي من أبناء العالم الإسلامي أكثر إلحاحا في هذه الحقبة التاريخية، إليهم وإلى البلاد المباركة التي أنجبت محمد إقبال، وإلى أحبابه المعجبين به في كل أرجاء الأرض، أهدي هذا الكتاب تقديرا وعرفانا. المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على من صلى عليه الله وملائكته ودعانا وأمرنا أن نصلي عليه كثيرا، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وجميع إخوته من الأنبياء والمرسلين ومن سلك نهجهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين، آمين. وبعد، فهذا البحث أكتبه مساهمة متواضعة في دعم أدب الحق والقوة والطموح والحب والإيمان، مرورا بعبقرية إقبال وشعره وإبداعه وحكمته في هذا الوقت الذي نعاني فيه إقليميا وعربيا وإسلاميا من التمزق والضياع والهوان. ولا سبيل أمامنا لاجتياز هذا الواقع الأليم وتجاوز مآسيه إلا بالاعتصام بحبل الله تعالى والعودة إلى رحاب القرآن الكريم ونهج النبي المصطفى الأمين ومواجهة تحديات العصر، ولن يتم ذلك كله إلا بالتوجه نحو الوحدة الإسلامية والتضامن الإسلامي الفعال على مختلف المستويات والأصعدة، سياسيا واقتصاديا وثقافيا وأمنيا وعسكريا. وهذا ما نجده في أدب إقبال وفلسفاته ودعوته. إن العرب بعد حرب العاشر من رمضان وبالتضامن النسبي الذي تم إبانها كانوا القوة السادسة في العالم، والمسلمون بالإسلام في إطار التضامن والدولة الاتحادية مرشحون لا لمنافسة القوة الكبرى في هذا العالم بل وتجاوزها برسالة التوحيد إلى احتلال المركز الأول والقيادة المطلقة لهذا العالم، حيث السيادة لحضارة التوحيد ودولة العدل والحق والحرية والإنسانية في أكرم صورها وأعظم أحوالها. وهذا البحث ألقيت بدايته في محاضرة رمضانية دعت إليها هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية بتوجيه شاعر الأصالة والفصاحة والسلاسة الأستاذ الدكتور عمر الجارم رئيس الهيئة في قصر ثقافة الحرية بالإسكندرية. وقد لاقت المحاضرة التي سجلتها الإذاعة قبولا واستحسانا من جمهرة الأدباء والشعراء والمثقفين الذين تمكنوا من الحضور. الأمر الذي حفزني لمواصلة البحث والدرس والتطواف في بستان إقبال في صحبة روحية شفافة وفي جو معطر بأريج إقبال ونسائم بستانه العليل. وبعد طول طواف ظفرت بزهرات رائعة الحسن ساحرة الأثر هي مجموع صفحات هذا البحث. ولا يفوتني في هذه العجالة أن أذكر أني مدين بقرابة الروحية لشاعر الإسلام الفيلسوف محمد إقبال، للعلامة الأديب الإسلامي الهندي أبي الحسن الندوي في كتابه المبارك روائع إقبال، الذي عرف بإقبال ونشأته وتعليمه وقدم ترجمات نثرية لروائع إقبال. وأشهد أن العلامة الندوي جزاه الله خيرا كان أقدر الأدباء في تقديم إقبال لقراء العربية، وإن كان فضل الآخرين من محب إقبال غير منكور بل يذكر لهم بالخير ويسطر في تاريخ الأدب العربي بحروف من نور من أمثال الشاعر الموهوب الشيخ الصاوي شعلان والعلامة الدكتور عبد الوهاب عزام، أول من عرف بإقبال وترجم شعره في أدب العربية، وغيرهما ممن ألفوا الكتب وسلطوا الضوء على جوانب عبقرية هذا السيد النبيل العملاق من أمثال الدكتور حسين مجيب المصري والأديب الإسلامي الدكتور نجيب الكيلاني وغيرهما. وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول وخاتمة ومقدمة ومدخل. تناولت في الفصل الأول بعض أداء إقبال في الفلسفة والتعليم في البلاد الإسلامية وبعض مواقفه من العرب والمسلمين والأسرة الإنسانية، فضلا عن نبذة عن نشأته وتعليمه. وقد عالجت ذلك من خلال نصوص من شعر إقبال وخطبه. وفي الفصل الثاني تعرضت لشعرية إقبال وإبداعه ومنزلته في مملكة الفن وعالم النقد الأدبي، وقدمت نماذج مختارة من شعر إقبال المترجم نثرا وشعرا، ومن بين هذه النماذج من شعر إقبال ما ينشر لأول مرة أو ما ينشر لأول مرة على نطاق كبير. وقد ذكرت الترجمة مقرونة بأصحابها عدا النماذج التي قدمتها ولم أعرف أصحابها، فاكتفيت بالإشارة إلى المرجع الذي اقتبستها منه وتجنبت خلال ذلك التكرار، محققا التجانس بين النماذج المختارة قدر ما وسعني ذلك. وفي الفصل الثالث زودت هذه الدراسة بأقوال وكلمات لأعلام ودارسين من عارفي فضل إقبال من أدباء وشعراء ومفكرين، وراعيت عرض تلك الأقوال والكلمات وفق ترتيب الحروف الهجائية ما أمكن الجهد إلى ذلك وقد حصلت على تلك الأقوال من المراجع أو المكاتبات الشخصية، وهي إضافة وإثراء للبحث. وراعيت في تلك الأقوال التنوع في تناول العبقرية الإقبالية، راجيا بذلك مزيدا من الأضواء الكاشفة على هذه الشخصية العبقرية التي تعددت جوانب إبداعها في الفلسفة والفن والحقوق والسياسة، فضلا عن كونها قيثارة الإسلام. ولا أزعم أخيرا أني حققت ما لم تحققه الأوائل، وإنما هو جهد متواضع ورمز محبة لشاعر الإسلام محمد إقبال. رجوت أن يكون دراسة كاشفة لمزيد من جوانب هذه الشخصية المعطاءة في محاولة للظفر ببعض رياحين إقبال التي تبعث في أمتنا الصحوة والقوة، وتطلع إلى أمة قوية تستعيد وحدتها وقوتها وتمضي بنا إلى الفجر الجديد. متى ذلك؟ عسى أن يكون قريبا. والله تعالى أسأل أن ينفع بهذا الكتاب أمة الإسلام وشباب الأمة والمكتبة العربية. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. عبد اللطيف كمال الجوهري، ثغر الإسكندرية، ظهر الأربعاء في 28 من ذي القعدة سنة 1405 من الهجرة. أولا مدخل. في بداية رحلتنا المباركة في بستان شاعر الإسلام محمد إقبال عبر صفحات هذا الكتاب، أقول وبالله التوفيق إنه بحث أتقرب به إلى روحه الطاهرة تحية وتقديرا ولفتا لأنظار مصلحين ومثقفين وشبابنا المتعلم، ليقتربوا من هذا البحر الزاخر علهم يظفرون منه ببعض قطرات الحكمة ونور اليقين، وعسى ذلك أن يكون مرشدا لمسيرة شباب أمتنا الناهض نحو الحق واليقين والتوجه بأمتنا نحو النصر المبين. لأن إقبال كما لقبه مولانا أبو الحسن الندوي شاعر الطموح والحب والإيمان. وإني إذ أقترب من إقبال هذا الجبل الأشم في محاولة لتقديم نبذة عن نشأته وجوانب عبقريته، أشعر بالجلال والخوف والحرج، إذ أتقدم نحو هذا الجبل الأشم في محاولة للتعريف به والطواف حوله والصعود نحو قمته بساقين نحيلتين وقلب ضعيف مضطرب، بيد أني أشحذ همتي متذرعا بمحبتي، وها أنا ذا أخطو نحو عالمه الروحي الشفاف برفق. وقد ترقه وسعى نحوه في خشوع فطاحل الأدباء الإسلاميين والعرب ونجوم الفكر العالمي والفلسفة الغربية وزعماء العالم من المحيط إلى المحيط. ولعل كثيرين من أبناء مصر والعالم العربي لم يسمعوا عن إقبال ولم يتعرفوا عليه إلا من خلال قصيدة حديث الروح بصوت أم كلثوم، وقد ترجمها نظما الشاعر الموهوب الشيخ الصاوي شعلان رحمه الله، ومطلعها: حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء، لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علوي النداء، فحلق في ربى الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكائي. ولا يكاد كثير من أبناء أمتنا يعرفون جوانب العبقرية المتعددة في شخص العلامة محمد إقبال كفيلسوف ورجل دولة وسياسة وعالم في القانون والاقتصاد، فضلا عن كونه شاعرا متوهج العاطفة استوعب شعره آلام أمته وآملها. وقد توفر للتعريف بالسيد محمد إقبال عدد من نجباء العالم في مجال التعريف به والترجمة له في مختلف الآداب العالمية، ولعل أبرزهم في الأدب العربي السيد الدكتور عبد الوهاب عزام والعالم الموهوب الشاعر الصاوي شعلان، وشيخ القارة الهندية العلامة الأديب أبو الحسن الندوي، وثلاثتهم ممن توثقت عرى الصداقة الوجدانية والروحية بينهم وبين سيد إقبال، لا سيما العلامة أبو الحسن الندوي الذي يحكي عن أول لقاء مع شاعرنا إقبال فيقول: كنت في 16 من عمري وقد قدر لي أن أزور لاهور بلد العلم والثقافة في الهند غير المنقسمة ومقر الشاعر العظيم، وفي يوم صائف شديد الحر من أيام أيار الأخيرة أخذني الدكتور عبد الله الجغتائي أستاذ الفن الإسلامي في جامعة بنجاب اليوم إلى محمد إقبال، وقدمني إليه وذكر شغفي بشعره، وذكر والدي مولانا السيد عبد الحي الحسني الذي كان محمد إقبال يعرفه ويعرف الأدباء والمثقفون بكتابه العظيم كالرعنة تاريخ الشعر والشعراء في الهند الذي كان قد صدر حديثا ولفت الأوساط الأدبية وأثار الاهتمام فيها، وقدمت إليه ترجمة لقصيدته البديعة القمر، فتصفحها محمد إقبال ووجه إلي أسئلة عن بعض شعراء العربية يختبر بها دراستي وثقافتي، وانتهى المجلس ورجعت معجبا بتواضع الشاعر العظيم وبساطة مظهره وعدم تكلفه في المعيشة والحديث. ثانيا، نشأة إقبال وثقافته. أولا، مولده. ولد إقبال في مدينة سيالكوت في إقليم البنجاب في 24 من شهر ذي الحجة سنة 1289 من الهجرة، الموافق للتاسع من نوفمبر سنة 1877 من الميلاد، لوالد صالح في أسرة تنحدر من سلالة البراهمة الهنود وهي الطبقة الأعلى في مجتمع الهنود القديم، والتي كانوا يعتقدون أنها تتصل بالآلهة وتمثل طبقة الصفوة، وقبل 300 عام من مولد شاعرنا الحكيم أسلم جده الأعلى على يد رجل صالح من العباد الزهاد، فانتشر الإسلام بين هذه الأسرة البرهمية التي كانت تعبد الأوثان في مجتمع طبقي تتربع على قمته، وما لبث التوحيد ونور النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن خالط شغاف قلوب أفراد أسرته حتى وصل إلى قلب شاعرنا محمد إقبال. ويحكي الدكتور عبد الله مبشر الطرازي مدرس التاريخ الإسلامي والحضارة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أن والد شاعرنا إقبال رأى فيما يرى النائم، رأى حمامة بيضاء ناصعة تقع في حجره وتسكن إليه، وفسرت الرؤيا أنه سيرزق ابنا عظيم الجد والإقبال، فكان الطفل المبارك هدية السماء ورحمة الله محمد إقبال الذي تفتحت عينه ليرى مظالم الاحتلال الإنجليزي للهند ويسمع عن عنف الإنجليز في القضاء على ثورة المسلمين ضد الإنجليز قبل مولده بنحو 20 عاما. وقد يغيب عن الكثير أن مسلمي الهند كانوا هم أول من قاد حركة المقاومة ضد الاحتلال الإنجليزي، وكانت أولى معارك هذه المقاومة سنة 1799 من الميلاد التي سقط فيها السلطان المسلم تيبو شهيدا، وبمصرعه قال الإنجليز: اليوم صارت الهند لنا. ولم يستطع غاندي أن يتجاهله كما تجاهل الكثير، فقال عنه: لا تعرف الهند أعظم من السلطان تيبو في شهداء الوطن والأمة. وحين قامت حركة المقاومة الهندية العارمة سنة 1857 من الميلاد، والتي كانت أشبه بحرب تحرير شعبية اتحد فيها الهندوس تحت قيادة المسلمين باعتبارهم أمة هندية واحدة ضد محتل متغطرس أجنبي سارق لثروات البلاد ومستغل لها، بدأت مرحلة الهجمة الشرسة التي خطط لها الإنجليز بدقة وإحكام مؤامرة إبادة للوجود الإسلامي القيادي السياسي في الهند. في هذا الجو الذي يفيض باضطهاد المسلمين وظلمهم في شبه القارة الهندية ولد نجم الإسلام محمد إقبال ليشاهد ما ينزل بقومه الهنود عموما والمسلمين خصوصا من ظلم وإرهاق وعنت. ثانيا طفولته في المنزل. كان والد إقبال رجلا صالحا طيب القلب ذا شفافية صوفية، فتعهد ابنه وصغيره بالرعاية والتوجيه، وفي تعليم هذا الوالد الصالح لابنه إقبال دروس حبذا الاستفادة منها لننتفع بها في تربية أولادنا، ولندرك أثرها في توجيه سلوك الصبي وتوجهاته في المستقبل. يقول إقبال في كتابه أسرار خودي، أي أسرار الذات: وقع على بابنا سائل وقوع القضاء، ورفع صوته كأنه نعيب غراب، وأخذ يهز الباب، ولما آلمني تصايحه وإلحافه خرجت إليه فهويت على رأسه بضربة بعثرت ما بيده مما جمعه طوال يومه. فلما رأى والدي تلك الحادثة اصفر وجهه الأحمر وانحدرت الدموع نهرا على خديه، وقال: تذكر يا بني جلال المحشر، يوم تجتمع أمة خير البشر، وأرجع البصر كرة إلى لحية البيضاء ونحول جسم المرتعش بين الخوف والرجاء، كن يا بني من البراعم في غصن محمد، وكن زهرة يحييها نسيم ربيع المصطفى. ومن ثم نشأ إقبال في هذا البيت محفوفا بنور الإيمان وبرد اليقين وصفاء العارفين من ذوي القلوب التي تذوب رقة ولينا وتشع نورا وحنانا ودفئا. ويحكي إقبال أيضا عن طفولته واعتناء والده بتربيته وتهذيبه وتنشئته على مأدبة الرحمن وآيات القرآن، فيقول: تعمدت أن أقرأ القرآن بعد صلاة الصبح كل يوم، وكان أبي يراني فيسألني ماذا أصنع، فأجيبه بأني أقرأ القرآن، وظل على ذلك 3 سنوات متتاليات يسألني سؤاله فأجيبه جوابي. وذات يوم قلت له: ما بالك يا أبي تسألني نفس السؤال وأجيبك جوابا واحدا، ثم لا يمنعك ذلك من إعادة السؤال من غد؟ فقال: إنما أردت أن أقول لك يا ولدي، اقرأ القرآن كأنما نزل عليك. ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن وأقبل عليه، فكان من أنواره ما اقتبست ومن درره ما نظمت. ولهذا كانت توجهات إقبال في شبابه ونضوجه متأثرة بنشأته المبكرة أعظم التأثر، نلمس ذلك في شفافيته واعتداله وصدوره عن القرآن في أدبه وشعره الطموح القوي الخلاق. ثالثا تعليمه وثقافته. تلقى إقبال بداية تعليمه في مكتب تحفيظ القرآن الكريم، فحفظ القرآن والتحق بمدارس بلدته الابتدائية والثانوية وجاز الامتحان الأخير بامتياز، وتعلم اللغة العربية والفارسية على يد أستاذه السيد مير حسن الذي تأثر به كثيرا، ثم أتم دراسته بالكلية الحكومية بلاهور عاصمة البنجاب وتفوق فيها وبز أقرانه وحصل على أعلى الأوسمة ومراتب التفوق في كليته. وفي الكلية الحكومية تعرف على المستشرق الإنجليزي توماس أرنولد صاحب كتاب دعوة الإسلام، وتخرج في الكلية الحكومية بامتياز، فعين مدرسا للتاريخ والفلسفة والسياسة في الكلية الشرقية بلاهور، ثم أستاذا للغة الإنجليزية والفلسفة في الكلية الحكومية، وعندما أنس فيه أساتذته البراعة والدقة أرسلته وزارة المعارف إلى لندن سنة 1905 من الميلاد، حيث التحق بجامعة كامبريدج وحصل على درجة علمية في الفلسفة وعلم الاقتصاد، ثم رحل إلى جامعة ميونخ بألمانيا حيث حصل على الدكتوراه في الفلسفة، وما لبث أن عاد إلى لندن ليحضر الامتحان النهائي في الحقوق فيحصل على درجة في القانون. وإبان الفترة التي مكثها في لندن حاضر عن الإسلام كثيرا، وساهم بجهد كبير في الدعوة إليه والتعريف به، مما أكسبه ثقة وشهرة واسعتين. وانتفع بتلك الفترة التي قضاها في أوروبا أيام انتفاع، فأكب على دراسة الفلسفة الغربية والفلاسفة الغربيين أمثال هيجل ونيتشا وشوبنهاور، وقام بمقارنات بينهم وبين فلاسفة المسلمين أمثال ابن رشد وابن سينا وابن عربي ومولانا جلال الدين الرومي والشيرازي. وعمل فترة أستاذا في جامعة لندن لتعليم اللغة العربية، وذاع صيته وأطبقت شهرته الآفاق في تركيا وروسيا وبلاد الأفغان وفي ألمانيا ومختلف أرجاء المعمورة. ويقيد الله لشاعرنا وفيلسوفنا من ينهض بشرح فلسفته ونظراته ويترجم أعماله إلى شعوب الأرض وبمختلف اللغات. فنرى في ألمانيا الأستاذ دايشو روسو، والدكتور فيشر الأستاذ بجامعة ليبزت، والشاعر الألماني هانس، نراهم جميعا ترجموا لإقبال وكتبوا عن شعره وعن فلسفته، وقارنوا بينه وبين الشاعر جوتا، وكذلك بينه وبين الفيلسوف نيتشا. بل قامت في ألمانيا جماعة إقبال تشرف على ترجمة آثاره، وكذا فعل الميسيوس كاريا في إيطاليا وميكنري في أمريكا ونيكلسون والمستشرق براون في إنجلترا والدكتور عبد الوهاب عزام في مصر. وهكذا نرى شاعرنا ومفكرنا الفيلسوف يوضع في مصاف مفكري العالم وفلاسفته العظام. ومن جميل ما شاد به إبان عودته من رحلته إلى أوروبا مرورا بصقلية التي توقف فيها فتذكر العروبة وأمجاد الإسلام، فقال: أعيني هذا أوان البكاء، نشدتكم الله لا تبخلا، وما شئتما من دم فاسكبا، سحائب دمع كقطر الندى، فإني أرى يومنا من بعيد، ويا لوعة القلب مما أرى. وللعرب كانت هنا دولة ومثوى حضارة أم القرى، عمالقة البيد خاضوا البحار فكانت لأسطولهم ملعبا، قصور الأباطرة المالكين دانت لتوحيدهم سجدا. ويتذكر خلال القصيدة بغداد وعواصم الإسلام فيمضي منشدا: ويوم أطاح ببغداد خطب أحل على الآمنين الردى، جرى دمع سعدي بشيراز شعرا أهاج القلوب وأدمى الحشا، ونكبة دهلي بمستعمرين أذلوا الكرام وداسوا الحما، سقتها الروائع من شعر داع بسكب غزير يذيب الصفا، وغرناطه جنة العالمين عروس المدائن تاج القرى، أعود إلى الهند مستعبرا بأنبل ذكرى لمجد خلا. هنا قد بكيت وفي الهند أبكي، وأبكي الصديق معا والعدا، هو القدر اختارني لرثاء سأرسله صيحة في الملا. الفصل الأول: دراسة في فكر إقبال ومواقفه. أولا: إقبال فيلسوفا. إن الفلسفة التي لم تكتب بدم القلب فلسفة ميتة أو محتضرة. إقبال. إقبال فيلسوفا. لم يكن إقبال فيلسوفا يعمل عقله في النظر العقلي لتحقيق المتعة العقلية والتفوق في الجدل النظري بينه وبين خصومه فحسب، وإنما كان رحمه الله فيلسوفا مصلحا يعمل عقله محلقا في عالم المثالية ودنيا الإبداع العقلي بأحد جناحيه، ويلامس الواقع في دنيا الناس وواقع الأمة بجناحه الآخر. من هنا كان انتقاده للفلسفة اليونانية القديمة من حيث موضوعها وغايتها. يقول رحمه الله: